الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيهما أفضل، صلاة التراويح والتهجد في بشهر رمضان للنساء في المسجد مع مراعاة آداب الخروج للمسجد والالتزام بالحجاب الشرعي، أم صلاتها في بيتها لوحدها؟ الحمد لله رب العالمين. لقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وغير ذلك من الأدلة الدالة على أفضلية صلاة المرأة في بيتها للفريضة والنافلة، سواء نافلة يشرع لها الجماعة أو لا، كالتراويح والاستسقاء وغيرها، أو النافلة التي لا يشرع لها الجماعة. فالمستحب للمرأة على وجه الإطلاق والعموم أن تصلي في بيتها، ولكن إذا أرادت أن تخرج إلى المسجد بالشروط المعتبرة شرعا، فإن هذا لا نقول في حقه أنه هو الأفضل، حتى وإن كانت ملتزمة بالشروط التزاما مطلقا كليا، لكنه يدور في دائرة الجواز، فهو جائز. يجوز للمرأة أن تصلي مع جماعة المسلمين في المسجد في رمضان إذا التزمت بآداب خروج المرأة شرعا، ألا تكون متعطرة، وألا تكون متبرجة أو سافرة، وأن تكون محتجبة الاحتجاب الكامل، وأن تحاول أن تبتعد عن مخالطة الرجال، وأن تكون في الصفوف الأخيرة للنساء. وأما صلاتها في بيتها فليست موصوفة بالجواز فقط، لا، بل موصوفة بأنها هي الأفضل. فإذا صلاتها في المسجد مع التزامها بالشروط الشرعية جائز، ولكن صلاتها في بيتها، بل في مخدعها من بيتها، يعني في غرفة نومها من بيتها، أفضل. فلا جرم أن صلاتها في بيتها أفضل، والله أعلم.